بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فابتداء أشكر دولة الكويت وأنا ابنها على استضافتها لمثل هذا المؤتمر الطيب، وأشكر وزارة الأوقاف وأنا جزء منها، وأشكر مبرة الآل والأصحاب وأنا كذلك جزء منها، وأشكر رابطة العالم الإسلامي على مساهمتها الفاعلة في هذا المؤتمر، وأشكر الحضور من محاضرين ومشاركين ومستمعين. إن ورقتي التي تقدمت بها لهذا المؤتمر الطيب منهجية قراءة تاريخ الآل والأصحاب، فأقول مستفتحا ببسم الله الرحمن الرحيم: للتاريخ في حياة الأمم أهمية عظيمة ومكانة لا ينكرها إلا جاهل، فهو يشكل عماد وجودها ويحدد لها منهجها وحاضرها، وتستشرف من خلاله مستقبلها. وما من أمة تسعى إلى الريادة والسؤدد إلا وقد وجب عليها أن تحكم الصلة بتاريخها لتستمد منه القوة ومقومات بناء حاضرها واستشراف مستقبلها. وأمة مثل أمة الإسلام أولى من غيرها بهذا العمل، وذلك لما يحمله تاريخها من أمجاد وبطولات وإنجازات علمية وحضارة وقيم لم ولن تعرفها أمة من الأمم، لأنها تستمد هذا كله من خلال تشريع شرعه لها العليم الحكيم. فتاريخها يصغر عنده تاريخ أي أمة من الأمم، ولكن في ظل ضعف أمتنا في وقتها الحاضر بما كسبت أيدي أبنائها، سلط الله علينا ورثة القردة والخنازير وغيرهم من الأقزام ليسخروا منا ويسخرونا، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وما أحسن ما قال المتنبي، وهو كأنه يطل على واقعنا من طرف خفي: من يهن يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت إيلامه. وهذا الأمر لا يتم إلا برجوعنا وتدبرنا لتاريخنا الصحيح، ولا شيء غير الصحيح. أقولها والألم يعتصر فؤادي: لقد اعترى تاريخنا كثير من التشويه والدس والتحريف بسبب حثالة من الكذابين الذين حاولوا تشويه صورة أعظم جيل بعد الأنبياء عرفته البشرية. وللأسف نجحت هذه المجموعة في تشويه تاريخنا، حيث ملأته بالأكاذيب لتكريس الخلافات لتتناحر الأمة فيما بينها. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: وستفترق أمتي إلى 73 فرقة، أخرجه أحمد. فظهرت الفرق وانقسمت الأمة على نفسها، فحاولت كل فرقة أن تضع من شأن الأخرى وترفع من شأن نفسها، وبذا حدثت ثغرات في تاريخ العظماء. إن صيانة تاريخنا واستنقاذه من تزوير العابثين وكذب الحاقدين، وإزالة ما علق به من غبار السنين بسبب الإهمال أو الإغفال أو التسيب أو هي جميعا، هذا كله من الواجبات المتحتمات، بل من فروض الكفايات على من وهبه الله العلم والمعرفة. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. ولا أعني بهذا الكلام اتهام علمائنا ومؤرخينا ممن سلف بأنهم أهملوا أو قصروا، ولكن كانت لهم طريقة في التأليف تصلح لزمانهم، ربما لا تصلح لزماننا أو تحتاج إلى إضافات أو إشارات. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: أكثر المحدثين في الأعصار الماضية من سنة 200 وهلم جرى، إذا ساقوا الحديث بإسناده اعتقدوا أنهم تبرأوا من عهدته. نحن وسلفنا لما كان التاريخ من الأهمية بمكان، حرص كثير من المؤرخين من سلفنا الصالح على جمعه وإيصاله لنا، ولكن بغثه وسمينه، منبهين على المصادر التي استقوا منها لنكون على بينة من أمرنا. فمن لم يعرف طريقتهم في التأليف سيصعب عليه إيجاد العذر لهم فيما ذكروه من روايات مكذوبة وقصص مصنوعة. وخير مثال على ذلك تاريخ الأمم والملوك للإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري، وهو عمدة المؤرخين ومنه ينهل أكثرهم. وقد قام الدكتور خالد كبير علال في مدونته مدرسة الكذابين في رواية التاريخ الإسلامي وتدوينه بجرد روايات الكذابين والمتهمين بالكذب في تاريخ الطبري،

وبين بني عبد شمس فإنها وأنها تجددت بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم واستمرت إلى يومنا هذا، أقل ما يقال في هذا إنه لا يقوم على دليل ولا برهان. قال ابن سعد: إن هاشما ونوفلا والمطلب بني عبد المطلب أجمعوا أن يأخذوا بأيدي بني عبد الدار ابن قصي. وقال الطبري عن بني عبد مناف: فكانوا أول من أخذ العصمة وهي الحبال والمواثيق، فانتشروا في الحرم، فأخذ لهم هاشم حبلا من ملوك الشام، وأخذ لهم عبد شمس حبلا من النجاشي الأكبر، وأكمل أخواهما نوفل والمطلب العملة، فأخذ عهدين من الأكاسرة وملوك حمير، فجبر الله بهم قريشا فسموا المجبرين، بل كان الإخوة الأربعة حلفا على من عاداهم. وهاشم وعبد شمس والمطلب أشقاء، ونوفل أخوهم لأب، وهاشم وعبد شمس توأمان. قلت: كان هاشم أقرب إلى المطلب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فكان يلقبان بالبدرين، ونوفل وعبد شمس كان يلقبان بالأبهرين، ولكن لم تكن عداوة. إن قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم تعرض للتكذيب من بني عبد شمس أمثال عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأبي سفيان بن حرب وعقبة بن أبي معيط وأم جميل زوجة أبي لهب وهند بنت عتبة، هؤلاء من بني عبد الشمس كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد تعرض للتكذيب من بني هاشم أيضا كأمثال أبي لهب ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب وأبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وعتبة بن أبي لهب وعتيبة بن أبي لهب وعقيل بن أبي طالب، وكذلك كذبه غيرهم كأبي جهل ولوليد بن المغيرة وأبي بن خلف وأمية بن خلف وغيرهم، وهؤلاء ليسوا من بني هاشم وليسوا من بني عبد الشمس. فإن قيل تابع النبي صلى الله عليه وسلم بنو هاشم أمثال علي بن أبي طالب وجعفر بن أبي طالب وحمزة بن عبد المطلب وأم هانة، قلنا تابعه من بني عبد شمس أمثال عثمان بن عفان وخالد بن سعيد بن العاص وأبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة وأم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط، وتابعه غيرهم كالزبير بن العوام وأبي بكر الصديق وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص وأبي عبيدة بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف وخديجة بنت خويلد، وهؤلاء ليسوا من بني هاشم ولا من بني عبد شمس. ونشرع الآن ببيان بعض ما كان بين الصحب والآل من الثناء والمصاهرات والتسميات، وكل هذا كان له محاور خاصة قد ذكرها المتقدمون حفظهم الله تبارك وتعالى، ولكن لابد من ذكر بعضها. أما ثناء الصحابة على آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر: والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي، وهذا أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. وكان عمر إذا قحط استسقى بالعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرجه البخاري. وقالت عائشة رضي الله عنها: ما رأيت أشبه سمتا ولا هديا برسول الله صلى الله عليه وسلم في قيامها وقعودها من فاطمة، وهذا أخرجه أبو داود. وقال ابن مسعود: ونعم ترجمان القرآن ابن عباس، أخرجه الحاكم. وقال أبو هريرة عند موت الحسن: يا أيها الناس مات اليوم، حبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فابكوا، أخرجه أحمد. وقد رأى أبو هريرة الحسن ابن علي فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بطنك، فاكشف الموضع الذي قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبله، فكشف له الحسن فقبله أبو هريرة. وأما ثناء آل البيت على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمنها قول علي: خير الناس بعد رسول الله أبو بكر ثم عمر، ولما سأله محمد ابنه علم ذلك. ونصوص كثيرة حقيقة ذكرها أكثر المتقدمين، لضيق الوقت أتوقف عن ذكرها. أتكلم عن المصاهرات وأريد أن نقف معها لحظات. أولا، مصاهرات بني هاشم مع بني عبد شمس. لا أعرف خلال بحثي أني وجدت أسرة صاهرت بني هاشم كما وقع لبني عبد شمس، ويقرب منهم آل الزبير من العوام. وهذه بعض مصاهرات بني هاشم مع بني عبد شمس. أولا، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تزوج أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، وهي أقرب زوجات النبي إليه نسبا، ولم يتزوج هاشمية قط صلوات ربي وسلامه عليه. الثانية، رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها عثمان بن عفان. أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها عثمان بن عفان. زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها أبو العاص بن الربيع، وكلها من بني عبد شمس. خديجة بنت علي تزوجها عبد الله بن عامر بن كريز، رملة بنت علي تزوجها معاوية بن مروان بن الحكم، سكينة بنت الحسين تزوجها مصعب بن الزبير، وتزوجها عبد الله زيد بن عمرو بن عثمان بن عفان، فاطمة بنت الحسين تزوجها عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان، زينب بنت الحسن تزوجها الوليد بن عبد الملك، نفيسة بنت زيد بن الحسن تزوجها الوليد بن عبد الملك كذلك، أم محمد بنت عبد الله بن جعفر بن أبي طالب تزوجها يزيد بن معاوية، بل وحفيد يزيد بن معاوية تزوج حفيدة علي، تزوج نفيسة بنت عبد الله بن العباس بن علي بن أبي طالب تزوجها عبد الله بن خالد بن يزيد ابن معاوية، البيضاء بنت عبد المطلب عمة النبي تزوجها كريز بن ربيع وهي جدة عثمان بن عفان، أبو لهب تزوج حمالة الحطب وهي أم جميل أخت أبي سفيان ابن حرب، كل هؤلاء من بني عبد شمس. هؤلاء أشد من يقال إنهم أعداء آل البيت، وهذه بعض مصاهراتهم. فهل من يدعون أنهم أنصار وأحباب لأهل البيت وقعت لهم مصاهرات؟ ما هل صاهرهم أهل البيت؟ من يدعون حب علي، من يدعون التزامهم بعلي، من يدعون أنهم أصحابه، من يدعون أنهم أصحاب الحسين الحسن علي بن الحسين جعفر، أبدا لا مصاهرات بينهم، وإنما المصاهرات بين الآل والصحب وأبناء الصحب، هذه هي المصاهرات التي تمت بينهم، ويكفينا هذا شاهدا. أنا أيضا هناك مصاهرات بين آل الخطاب وآل أبي بكر وآل الزبير أتركها الآن، وأختم كما نبهني شيخنا أبو معاذ، أقول بعد هذا كله، هل هؤلاء كانوا أعداء؟ لم يكونوا أعداء. ثم ماذا بعد؟ بناء على ما تقدم أدعو المشاركين في هذا المؤتمر وغيرهم من المهتمين بجمع كلمة الأمة، وهم كثر ولله الحمد والمنة، أدعوهم جميعا وأدعو نفسي لأن نكون خير خلف لخير سلف، فنقوم بواجبنا كما قاموا بواجبهم، والواجب علينا أن نقوم بتصفية ما كتبه سلفنا الصالح، وأن نميز الصحيح من الضعيف والغث من السمين لحاجة العصر الذي نعيشه إلى ذلك، حتى لا يتطاول الأقزام على مقام الكرام كناطح صخرة يوما ليوهنها فما ضرها وأوهى قرنه الوعل. وهذا طلب خاص ممن شرفنا في هذا اللقاء من الذرية الطيبة المباركة إن شاء الله، وهم ينتسبون إلى أشرف نسب على وجه الأرض. أطلب منهم مباشرة أن يخرجوا بيانا ممهورا بتواقيعهم وأختامهم يبينون فيه الموقف الصحيح لآل البيت الثابتة أنسابهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما سمعناه في هذا المؤتمر المبارك إن شاء الله، لا ما يدعى من عداوات وبغضاء بين الآل والصحب، وأن تتبنى المبرة مشكورة وهي سباقة إلى الخير، أن تتبنى تحديد الوقت لإتمام هذا المشروع ومتابعته حتى لا ينسى مع الزمن. وأخيرا أرجو أن تسعى باقي الدول إلى إنشاء مبرات أو جمعيات أو ما شابه ذلك للتوعية بحقوق آل البيت والأصحاب، وآسف جدا على التأخر.